يومك صار ترتبك انظار عين الضليعه رايت علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعه يا المهدي يومك صار تترتبك انظار عين الضليعه رايت علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعه هل رايت تعرف وين تلقاها عد جفين هل رايت تعرف وين تلقاها عد جفين يم الشريعه يم الشريعه يا المهدي يا المهدي يومك صار تترقبك انهار عين الطليعه رايت علي رايت علي الكرار تترجى منك دار ضلع الوديعه الرايه الرايه تعرف وين تلقاها عالجبين الرايه تعرف وين تلقاها عالجبين يم الشريعه يم الشريعه كل هذا العالم يتنطط نورك يا غايب موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب والكل تراقب كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب ترفع راية جدك حيدر ترفع راية جدك حيدر ليث الحرايب راية البيها الهادي استبشر رسمة مناقب راية الفتحة قلعة خيبر راية الفتحة قلعة خيبر دحرة كتايب راية القطعة حبل المنكر خلقة عجايب خلقة عجائب راية الفتحة قلعة خيبر دحرة كتايب راية القطعة حبل المنكر خلقة عجائب راية خلود ثبتت وجود راية خلود ثبتت وجود هالراية من تنشاف تتراجى في الأبطال حاملها جدك اسمع رمح هشقال يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال حاملها جدك اسمع رمح هشقال يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك راية بطل صفي تلقاها عد جفين راية بطل صفي تلقاها عد جفين يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يومك صار تترجى منك دار ضلع الوديعة يا المهدي يا جابر الكاظم. كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب، موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب. كل هذا العالم يتنطر موعود يا غايب، كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب، موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب. ترفع راية جدك حيدر ليت الحرايب، راية البيها الهادي استبشر رمسة مقاي والله رسمة مناقب. راية الفتحة قلعة خيبر دحرت كتايب، راية القطعة حبل المنكر خلقت عجايب، راية خلود ثبتت وجود، راية خلود ثبتت وجود. بعد بعد صيح راية خلود ثبتت وجود. هالراية من تنشال تتراجع في الأبطال، حاملها جدك اسمع رمح الشال، يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك. راية بطل صفي تلقاها عالجفين، راية بطل صفي تلقاها عالجفين. يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يا المهدي همك صار رب العوالم. لازم يظهر الحجة لازم يظهر عمي. راية بجف حيدر شفناه خوض الملاحم، هالراية الخالق يرعاها رب العوالم. عجزت توصلها وتبناها بيض الصوارم، جدك حيدر ما خلاها تحس بمظالم. يوم اللي فارق همطاها بدر الهواشي، بدر الهواشي، بدر الهواشي. يوم اللي فارق همطاها بدر الهواشي، بدر الهواشي. شف العباس تبناها بحر المكارم، صارت دليل بيد الكفيل، صارت دليل بيد الكفيل. صارت عمي صارت دليل بيد الكفيل. تنشد عليها الناس ما تدري للعباس جدك ذخارها، هالراية رفعت راس ما تقدر الأرجاس تمحي أثارها. تنشد عليها الناس ما تدري للعباس جدك ذخارها، هالراية رفعت راس ما تقدر الأرجاس تمحي أثارها. راية وتقر العين تلقاها عالجفين، راية وتقر العين تلقاها عالجفين. وين عم تلقاها؟ يومك صار للرقبك انبار هاي الطريعه رايه علي الكرار تترجى منك دار طلع الوديعه يا المهدي يومك صار للرقبك الله لا تقص لسانك ان شاء الله دنيا واخره رايه علي علي رايه رب العوالم عجزت توصلها وتدناها بيض الصوارم جدك حيدر ما خلاه جدك حيدر ما خلاه تحس بمظالم يوم اللي فارق هنطاه يوم اللي فارق هنطاه بدر الهواشم بدر الهواشم شف العباس تبناها بحر المكارم صارت دليل بيد الكفيل صارت دليل بيد الكفيل تنشد عليها الناس ما تدري للعباس جدك ذخارها هل راية رفعت راس ما تقدر الأرجاس تمحي أثارها راية وتقر العين تلقاها عالجفين راية وتقر العين تلقاها عالجفين يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يومك يا المهدي يومك يا صاحب الزمان بالراية المشهودة خاض المنية خاض المنية خاض المنية يا راعي طلع الموعودة طلع البهية عمك بالراية المشهودة خاض المنية دافع عنها بكل مجهودة بهمة وحمية خضعت للعباس وزوده اعوان وميه الهاي الرايه انطاها سنوده اثمن هديه لو عنها تناشد موجوده بالغاضريه بالغاضريه برض الطفوف يم الجفوف برض الطفوف يمت بعد بعد سمع العباس يمت يا المهدي حين تروح يم عمك المذبوح تلقاها يمه تلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح يا الله عالغبرة دمه يا المهدي حين تروح يم عمك المذبوح تلقاها يمه وتلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح عالغبرة دمه كنا يبات البين تلقاها عجل الله أكبر كنا يبات البين تلقاها عجل بين يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يومك صار تترقبك الله طلع البهية عمك بالراية المشهور خاض المنية خاض المنية دافع عنها بكل مجهود دافع عنها بكل مجهود همة وحمية خضعت للعباس زنودة أعوان مية الهراية انطاها زنودة هاي الراية انطاها زنودة أثمن هدية لو عنها تناشد موجودة بالغاضرية بالغاضرية برض الطفوف يم الجفوف برض الطفوف يا المهدي حين تروح يا معمك المذبوح تلقاها يمه وتلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح عالغبرة دمه وبعد كنا يبات البين تلقاها عالجبين قلبك يصيبه قلبك يصيبه شعر عجيب الأستاذ جابر الكاظمي يا من نورك رب القدرة طول مغيبة مصرع عمك حينة نظرة قلبك يصيبه اسمع شفوف تشاهدها على الغطرة بالدم خضيبة كم طعنة تشوفه وكم طبرة جثة السليبة مو بس شخصك يجري بكترة مو عالمصيبة قبلك حضرت يم الزهرة قبلك حضرت يم الزهرة حالة عجيبة تنعى وتقول بنت الرسول لك والنيه يا وليدي هالضحك لوليدي دمك هاي انا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلع على جسمك عباس لك والنيه يا وليدي هالضحك لوليدي دمك هاي انا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلع على جسمك أم الغريب حسين تلقاها عالجفين أنا أم الغريب حسين تلقاها عالجفين يم الشريعة يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يا المهدي أمك صار تتربك الله يا من نورك رب القدرة طول مغيبة مصرع عمك حيلة نظرة قلبك يصيبة شوفت شاهد أعلى الغبر شوفت شاهد أعلى الغبر بالدم خطيبة كم طعنة تشوفه وكم طبرة جثة سليمة مو بس شخصك يجرب كثرة اي والله اي والله مو بس انت مو بس شخصك يجرب كثرة مو عالمصيبة قبلك حضرت يم الزهرة قبلك حضرت يم الزهرة حالة عجيبة تنعى وتقول بنت الرسول لك والنيه يا وليدي البحر لوليدي دمك الحسين هاي انا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلع على جسمك ام الغريب حسين تلقاها عجب قلبك اللي يسعر بس ما توصل مصرع عمك عالجسد تحضر من تقصد للشاطب هم قلبك اللي يسعر بس ما توصل مصرع عمك عالجسد تحضر ما تنظر لن أمك يمك والدك حدا والدك حدا والدك حدا وتبدي هناك الزهرة تكلمك يفجع المنظر قل لك يا المهدي انا امك قل لك يا المهدي انا امك ضلع شيعتنا تحشمك يا ابني وكل شيعتنا تحشمك يا ساعة إظهار يا ساعة إظهار ظل يستجير ظل الكسير ظل يستجير ظل الكسير حيدر يقل لك هاك سيف الوغى الفتاك يا ابني وأريدك تقطع رقاب أعداك راية بدر وياك وتقطع رقاب أعداك وراية بدر وياك خليها بيدك الله الله حيدر يقلك هاك سيف الوغى الفتاك يا ابني وريدك تقطع رقاب أعداك راية بدر وياك خليها بيدك مطوية صار سنين تلقاها عالجف احجي مطوية صار سنين تلقاها عالجف يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يا المهدي يومك صار تترقى وتنظر ما شاء الله ما شاء الله سيف الله المنزل يا البيدك سيف الله المنزل هاك استمعها صرخة شيعة مو متحمل صرخة شيعة مو متحمل صرخة شيعة مو متحمل باسمك رفعها بظهورك لو ربك عجل اذكر دميعها اذكر دميعها وانشد ليش البنت المرسل كسرة وضليعها كسرة وضليعها كسرة وضليعها وانشد عالجفين واسأل منه القطاعها منه القطاعها صرخة مصاب هم وعذاب صرخة مصاب يا من ظهورك عيد لا تنسى يا صنديق سيفك تعهد لأهل الضلال يبيد وتنتظرك من بعيد راية محمد تعرف دربها منيا تلقاها عالجف تعرف تعرف دربها منيا تلقاها عالجف وين عمي يم الشريف يم الشريعة يا المهدي يا المهدي يومك صار بترقبك أنظار عين الضريعة راية علي راية علي الكرار تترجى منك دار طلع الوليعة هالراية هالراية هالراية تعرف وين تلقاها عالجبين هالراية تعرف وين تلقاها صوتك عالمنكر لو صوتك عالمنكر لو دمدم يعلن دماره سيفك سر الاسم الاعظم رمحك شعاره صوتك عالمنكر لو دمدم يعلن دماره لا تترك ديار ومعلم ياخذ قراره ظل عمك يا المهدي تهشم لا تنسى ثاره لا تنسى ثاره ثار الجسم تغسل بالدم دمي تجاره عندك يا الموعود مخيم شي طف ناره نار ونحيل نوح ولهيل نار ونحيل نوح ولهيل كل خيمة تلهب نار قلبك ألف تذكار تركت يا غايب نار تشب الدار يم بضعة المختار أصل المصايب يا المهدي هالناري تلقاها عالجفين يا المهدي هالناري تلقاها عالجفين يم الشريعة يم الشريعة